بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا وإن هذا هو اليوم الثامن من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا. وقد وصلنا في هذا المجلس، وهو المجلس الثامن من هذا الكتاب الأول، ألا وهو كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح العصيمي وفقه الله، إلى المعقد الحادي عشر، للمعقد الثالث عشر، صحيح؟ إلى المعقد الثالث عشر. فقال وفقه الله تعالى فيما أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع في المسجد النبوي المبارك، قال وفقه الله تعالى: المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. ثلاثة أشياء: تحفظ العلم، والمذاكرة بالعلم، والسؤال عن العلم. هذه ثلاثة مفاتيح عظيمة من مفاتيح العلم. إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء، يعني هؤلاء الثلاث الخصال، تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العلم، على العالم. هذه ثلاثة، وهذه مقدمة للثلاثة، ثم سيتكلم عن كل تفصيلا. إذ هذه تعليلية: تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له، كونك تحضر الدروس فقط ولا تراجع ولا تحفظ، هذا وإن كان خيرا لكنه لا يضبط لك العلم في صدرك، لا بد أن يكون هناك حفظ ليثبت أصل العلم في القلب، ولا بد أن تكون هناك مذاكرة بالعلم من أجل أن يثبت الشرح والتعليق والمعاني في الصدر، ولا بد أن يكون هناك سؤال عنه، لأنه لا بد أن يشكل عليك بعضه، لا يمكن أن يكون كله واضحا عندك، فما يشكل عليك يحتاج أن تسأل عنه أهله. فهؤلاء الثلاث تحقق في قلب الطالب التعظيم للعلم. لماذا؟ بكمال الالتفات إلى العلم والاشتغال به، لأن أوقاته كلها معمورة بتحصيل العلم طرق المختلفة. فالحفظ خلوة بالنفس، هذا مع نفسك، تخلو بنفسك، وكلما كان الحفظ في مكان هادئ وبعيد عن الناس فإنه أعون على الحفظ. ولهذا العلم يعني لهم لطائف في هذا الباب، مثلا يقولون: لا يستحسن الحفظ في الأماكن المفتوحة التي يكون فيها المزارع والزهور، صح مكان جميل جلوس فيه، لكن يعني قد يأخذ جزءا من لبك معه، فيقولون الأفضل الأماكن المغلقة للغرف، نصوا على هذا، قالوا مثلا الغرف والأماكن المغلقة أفضل، ثم تكلموا في أماكن الحفظ وفي أوقات الحفظ لكن هذا كله من باب الاستحسان، لأن هذا يتفاوت ويختلف من شخص إلى آخر. فقد يكون بعض الناس على حسب البرنامج اليومي له يكون أمره يختلف عن غيره. فمثلا قد يكون إنسان قيلولته مثلا قبل الظهر، فيستيقظ ويصلي الظهر ويكون ذهنه حاضرا وجسمه نشيطا، إذا كان ما عنده ارتباط مثلا بدراسة أو بعمل. وبعض الناس العكس، مثلا هذا الوقت يكون من أتعب الأوقات بالنسبة له، ويكون مرهقا ما يستطيع أن يحفظ شيئا. لكن عموما أهل العلم يقولون الأسحار هي أوقات يعني للحفظ، لخلو القلب مع النشاط. ونحن طبعا عندنا الأشخار بزيادة نقطة، يعني مع الشخير الذي يكون في ذلك الوقت، لكن هم يقولون هذا الوقت من أحسن أوقات للحفظ والمراجعة. وأيضا الصباح الباكر، خاصة الصباح لأنه بعيد عن الآفات، الحفظ يعني من أهم المهمات وهو أعظم الربح لطالب العلم، ولذلك دائما الشيء الذي تريد أن تحافظ عليه اجعله في بداية اليوم. لماذا؟ أولا لقلة الشواغل، وثانيا أنه يكون هناك فرصة لاستدراكه. أما تقول أحفظ بعد العشاء وأنا إيش أقل صارف خلاص ضاع الحفظ، فيبدأ بالمهم مثل ورد القرآن مثلا ومثل الحفظ وهكذا الأشياء المهمة يبدأ، ولأن أول اليوم كما هو معروف فيه بركة كما في حديث صخر الغامد الذي جاء في سنن أبي داود وفيه أنه يعني بورك لأمتي في بكورها، فكان هو يتجر ويبتكر إلى السوق فأثرى وكثر ماله هكذا يعني جاء في الحديث الذي في سنن أبي داود. فكذلك طالب العلم إذا عرف قيمة الحفظ فسيعطي أغلى أوقاته، لأنه هو العلم الحقيقي أصلا وهو الرصيد الحقيقي. فمن حفظ مثلا يعني ما تقول لي أنا قرأت في النحو كذا وكذا ثم لا تضبط منه شيئا، هذا أفضل منه أن تكون مثلا حفظت قطر الندى أو متمم تجرمية، لأنك إذا حفظتها فقد حزت ربما 80% من علمها، أن معناها في الجملة واضح، إشكال في الضبط، تجلس تضبط ضبط خفيف ويذهب وضبط خفيف ويذهب، دع عنك هذا، وإنما احفظ احفظ المتن عشان يكون أصل العلم عندك. والمذاكرة جلوس إلى القرين، مدارسة التي ذكرناها جلوس إلى القرين، قرين الصالح طبعا ليس قرين السوء، فتجلس إلى قرين يعني ينافسك، وفي ذلك فليتنافس متنافسون ويذكرك ويجتهد معك وتتنافسان في هذا الخير سواء في حفظ أو في فهم أو في الأمرين معا. مثلا تقولون تعال بعد الدورة مثلا نذاكر ابن عاشر، ولا تقتصرون على الشرح الذي ألقي إليكم، بل أيضا مثلا عندكم شروح تراجعونها وتحفظون المتن، فيسمع بعضكم لبعض، تحددون مقطعا معينا تسمعونه ثم يشرح كل منكم والآخر يتعقب ويستدرك وكذا، هذا من أنفع ما يكون، حتى إنه قد يكون بل هو كذلك بضوابطه أنفع من الإلقاء إلى أحيانا إلى من هو أصغر منك، لأن من هو أصغر هذا مستسلم، تقول له يمين يمين شمال، حتى إذا غلط هو يمشي معك ما يعرف شيئا، وأما القرين فهو يستدرك عليك وكذا ويستشكل وتتذاكران، فهذا يثبت العلم في الصدر. وهذا أفضل هذه الأمور مثل الحفظ والمذاكرة والقراءة لها العلم أفضل من ساعات طويلة تقضيها في قراءة الكتب وحدك. مثلا تقول أنا أريد أن أقرأ فتح الباري ومجموع فتاوى ابن تيمية، فتخرج منها كما دخلت. لماذا؟ حتى لو فهمت يا سلام الله ابن تيمية ده عجيب، طيب بعدين والله عجيب، وبعدين تخرج بعجيب ولا تخرج بغير أنه رجل عجيب فقط يعني، وهذا معروف يعني ما جئت بجديد، فقط تحب هذا الرجل في الله وتخرج من المعجبين تكون، وهذا لا يغني عنك شيئا يعني، ولهذا هذا ما يصلح مثل هذه. ولذلك كان من لطائف بعض مشايخنا أنه كان يقول في المطالعة اقرأ قراءة استنتاجية ولا تقرأ قراءة استهلاكية. استهلاكية يعني مثل الجرائد، يمشي من أول خلصت مجلد والله ما شاء الله في يوم واحد وأنجزت وكذا، وأنت تغش نفسك بعدين، طيب مجلد ماذا تذكر منه؟ ولا عشر 1%، طيب ماذا تستفيد؟ وهذا الآن يعني ليس طازج كما يقولون، بعد سنة سنتين هباء منثور ما في شيء، وبهذا يغش كثير من طلاب العلم أنفسهم، عشان كده تجده سنين ولم يحصل شيئا يعني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لكن المطالعة في وقتها وبضوابطها وبتلخيصها وباستنتاجها لما تكون أصلا عندك أنت قوالب، علم أصول الفقه عندك له قالب، علم النحو، علم العقيدة، قد قتلت كثير من مسائل أصول المسائل بحثا، ثم يأتيك تحرير لطيف، لأن أكثر الكلام سيكون معروف لكن استدلال يعني أصله معروف، لكن توسع في زيادات استدلالات أو أوجه أو كذا، فعندك إناء تضع فيه فالموية بتقعد، أما يكون بتكب موية في الشارع فلن يعني لن تستفيد شيئا. والسؤال إقبال على العالم، يعني تستفيد بنفسك وتستفيد من قرينك وتستفيد ممن هو أعلى منك، خاصة العلماء الكبار كما سيذكر قد لا تجد معهم فرصة للدرس أو المشايخ الكبار، لكنهم غالبا لا يبخلون بإجابة الأسئلة، تسأل تستفيد، لأنك إذا قرأت عليه الكتاب خاصة إذا تقدمت وصرت طالبا يعني ضابطا، فأكثر الكتاب سيكون معروف، وإنما أنت تنتظر تأتي بعض المواطن المشكلة تستفيد، فاسأله من المشكل حتى تكون كأنك أخذت الزبدة يعني. طيب، فبالحفظ يقرر العلم في القلب، سيتكلم الآن عن الحفظ ثم المذاكرة ثم السؤال. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن من المحدثين المتأخرين: وجدت أحضر العلم منفعة، طبعا ليس متأخر جدا يعني مثلا في القرن الخامس، وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هذا كله في تقرير أهمية الحفظ، وقد أعدنا وكررنا وأبدأنا كثيرا في هذا الأمر من أجل أهميته، وأنا إن شاء الله أرجو أنني إذا يعني أتيتكم السنة القادمة إذا قدر لي هذا ويسر نجدكم حافظين ألفيات وجاهزين إن شاء الله، وستجدون منفعة ذلك، وستعلمون أنكم لم تكونوا تطلبون علم أصلا إلا بعد أن تحفظ أصلا، ليس بطلب علم إطلاقا، ستعرفون الفرق، جربوا تجدوا هذا، حتى أخشى بعد كذا أن نجدكم يعني إيش الكتاب إلا في الحمام فقط تتركونه. قيل إن الشيخ ابن باز حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ، يعني أنه كان كل مرة يقرأ عليه أبيات وهو يتوضأ، بيت بيتين، طبعا هو ضرير فيقرأ عليه وهو يتوضأ، يحفظ بيت بيتين بيت بيتين إلى أن أكمله، يقال الله أعلم، لكن هذا ليس غريب على أهل العلم، عندهم قصص يعني عجيبة في هذا الباب. وهنا ذكر أن ابن الجوزي كما ذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم، قال: ينبغي أن يكون جل همة الطالب، يعني معظمها، يعني أن يكون معظم همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة والتكرار. قال لك يعني هذا يجعله أهم شيء عندك، لا تغتر الناس حولك يقول لك أنا طالعت وأنا فعلت، هذا كله كلام بس لكن ما لا يثبت إلا من رحم الله، فبذلك اشتغل بما ينفعك، احفظ بس، لا ليس عليك بأحد، احفظ واقرأ على أهل العلم وراجع هذه الأشياء التي تأخذها، ستجد منفعة ذلك إن شاء الله. وأما المطالعة بعدين لن يكون عندك غيره، لما تكبر في السن وتكثر مسؤولياتك ما حتقدر تعمل شيء غير المطالعة فقط، لأنها سهلة في أي وقت في أي كذا، ممكن تجلس ساعة وتقرأ شيء. ثم الإنسان لما يكون كل ما يكبر سنه ويزداد في مدارك العلم وفي السن، فإن عقله يكبر ويفهم أكثر يعني وأعمق مما لو قرأ في بداية سنه مثلا وعمره كم 20، وفي كتب كثيرة غالبا من أجل ضعف همتنا من أجل يعني انزحام أوقاتنا بما لا ينفع لا تقرأ في العمر إلا مرة واحدة فقط، يعني مثلا تقول فتح الباري كم مرة استقرأه في حياتك، أو مثلا مجموع فتاوى ابن تيمية، أو الكتب الكبيرة كثيرة، استذكار مثلا أو التمهيد لابن عبد البر أو نحو ذلك، هي مرة، فإذا قرأت وأنت عمرك 27 وأصلا لسه ما حفظت ولا فهمت ولا، ستكسل بعد ذلك أن تعود إليه تقول هناك كتب أنا ما قرأتها، وتغش نفسك هذا قرأته من قبل خلينا نشوف غيره يعني. الله المستعان. طيب، فبالتالي ابن الجوزي قرر هذه الحقيقة، وكذلك لم يزل العلماء الأعلام، العلم أصله الجبل ولذلك سمي لأنه علامة واضحة دائما، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، قالت الخنساء أخته. إذن هذا هو الأصل، ولذلك الله عز وجل قالوا من آياته الجوار في البحر كالأعلام يعني كالجبال، كما يقوله كذلك يحضون يحثون ويؤكدون عن الحفظ ويأمرون به، وذكر مقولة عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة، الذي يحضرك إذا احتجت إليه وينفعك الله به، ما وعيته بقلبي أي ضبطه ضبطا تاما، ولكته بلساني، لك طبعا هذه كلمة معروفة عندنا، لك معناها أنه كأنه مضغه مضغا، معناه أنه أكثر تكرارا وهنا ذكر الشيخ في التعليق فائدة، يقول إذا أردت أن تحفظ شيئا فارفع صوتك به، وإذا أردت أن تفهم شيئا فاخفض صوتك به، لأن الحفظ إذا رفع الصوت فإنه تشترك فيه عدة حواس، فيكون الكلام بالصوت المرفوع يدخل في أذنك فيثبت في قلبك، يعني يجتمع معه السمع والبصر، أنت ترى تنظر في الكتاب وأيضا تسمعه، فيكون هذا أثبت له. وبعضهم، والشيخ ما ذكر هذا، يضيف طريقة أخرى للحفظ، وهي من أنفع الطرق وأتعبها، لأنه دائما المجد يعني محفوف بالمتاعب، وهو كتابة، الحفظ بالكتابة، هذا من أقوى الطرق في الحفظ، لأنه متعب، فإذا اجتمع السمع والبصر والكتابة، مثلا تكتب عندك 3 أبيات تريد أن تحفظها، فأكتبها مثلا، اكتبها 10 مرات أو أكثر، 20-30 وبعضهم، فغالبا لا تنساها بسهولة بعد ذلك أبدا، وإذا كتبتها كثيرا يعني بإذن الله تثبت. وأيضا من الطرق كثرة سماع المحفوظ، إما يكون مسجل أصلا، نزلت مثلا تسجيل من الإنترنت، أو ولو سجلت لنفسك بصوتك في الجوال أو في أداة تسجيل وسمعتها، مثلا أنت ذاهب تأتي مثلا من جامعة أفريقيا إلى هنا وترجع تسمع 3 أبيات هذه وأنت آت وأنت راجع، كم مرة 3 أبيات هذه ما تأخذ إلا ممكن يعني ربع دقيقة أو لنقل ثلث دقيقة، فالطريق إذا كان مثلا ربع ساعة معناه 45 مرة في الطريق الواحد، معناه رايح وجاي كم 90 مرة، مع الدخول إلى الجامعة والنزول من البيت 100 مرة تكون سمعت، فتسهل عليك تماما، مثل الطعام الذي كسر قبل أن يؤكل، كما كان يحكى عن ابن عقيل من شدة حفظه للوقت، وهذا شيء يعني أشبه بالخيال، لولا أنه يعني أتي به في تراجم مثلا معتمدة لما صدق، يعني أنه كان يأكل الكعك ملتوتا بالماء، يعني وتؤكله أخته وهو يقرأ، عشان قال الكعك بين كونه سليما وبين كونه ملتوتا بالماء، هذا الوقت الذي يأخذه المض قال يعني يوفر عليه وقتا كثيرا، فتأتي به أخته جاهز كسر وملتوت بالماء وكذا، وهي التي تؤكله وهو ينظر في الكتاب عشان ما يأخذ وقت، يعني في أنه يرفع إلى يدي ولا يمضغ ولا أي شيء، يبلع فقط وانتهى الموضوع، يعني كأنه يقول لولا أني أحتاج إلى هذا ضرورة لما أكلت أصلا. وذلك كان الخليل رحمه الله يقول أثقل ساعة علي ساعة آكل فيها، نحن ألذ ساعة عندنا تستمتع وين الشطة الله المستعان، أما هو يقول أثقل ساعة علي ساعة آكل فيها، لأنه تقطعه عن العلم، يقول هذه الخمس، وبعدين مدام هو كده حيكون بيأكل في كم دقيقة، ممكن 3 دقائق 5 دقائق، دي أثقل ساعة. وكان أبو حاتم إذا دخل الخلاء يعطي ابنه الكتاب ويقول له اقرأ وارفع صوتك، الخلاء لا يريد أن، وهذا سيأتي معقد خاص بحفظ الوقت ختم به الشيخ، المعقد المتمم 20 إن شاء الله. فالشاهد هو شدة الحرص على هذا الأصل، فقال لك هذا وجدته أنفع العلم، وأنت جرب هذا، جرب احفظ مثلا في كل فن شيء، ستقول سبحان الله أنا لي سنين أقول لماذا أنا أصول الفقه ما أضبطها، وإذا بي أنا ما أحفظ فيها شيئا أصلا، كل مرة أتكلم مسألة من القياس مع مسألة من الخبر أخبار مع مسألة من العام مع مسألة من الخاص، وأخرج من المولد بلا حمص كما يقولون. فإذا حفظت وجدت كل الأمور مرتبة صارت، نعم صحيح قال كذا وقال كذا وهذا، وأبواب الأصول مثلا تنقسم إلى كذا، وتترتب كل الأمور في ذهني. مثلا علم الفقه علم متشعب جدا، أنت إذا أردت أن تضبطه، يعني الآن أنا لو سألت سؤالا عاما هكذا قلت لكم أريد من شخص أن يعد لي جميع أبواب البيوع، أسماء الأبواب، أنا لا أتكلم عن المسائل، أو جميع أبواب النكاح، ما أدري هل سيكون منكم رجل رشيد أو لا كما يقول شيخنا، الأبواب فقط أسماء، لو ما كان لو حفظت النظم أقل ما تعرف نعم الفقه أصلا ينقسم إلى 4 أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع الجنايات والقضاء وما يتعلق به الشهادات وما إلى ذلك مثلا في الجملة، ثم تعرف مثلا أبواب الأنكحة كذا وكذا وكذا وكذا وأبواب البيوع كذا، فيترتب العلم فضلا عن حفظك للمسائل التي داخل هذه الأبواب، تقول مثلا الطلاق أهم شيء فيه كذا، مثلا الطلاق السني قال الناظم كذا كذا فيه 5 شروط لأنها محفوظة تأتي بالبيت وخلاص موجود. الطلاق البدعي ما فقد شرطا من هذه الشروط كذا. أما تجلس مثل طلاب المدارس مذكرات تقرأ ثم تنسى وتقرأ ثم تنسى هذا ما يسأل. هذا ليس علما. فاحفظوا بارك الله فيكم ستجدون نفع هذا. ولهذا جاء ذكر المقولة الشهيرة وهذا سند يعني صحيح عنها إلا أنا يعني ربما أكون ضعيفا. فقال أنه سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا يعني هذا سمعه من الشيخ هذا سند متصل معناها حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. هذا من الذي يقوله؟ الشيخ ابن عثيمين يعني الفهم والدقة ويقول هذا القليل الذي حفظناه يعني كأن هذه العبارة فيها تحسر لأنه كأنه يقول يا ليتنا أكثرنا من الحفظ أكثر مما مضينا. والشيخ ابن عثيمين كان يذكر عنه أنه لما كان طالبا كان يدخل المكتبة الساعة 7 أو كذا فما يخرج منها إلا متأخرا جدا يعني جل أوقاته يقضي في المكتبة. ومع هذا يتندم على أنه يعني كان يريد أن يحفظ أكثر من هذا أكثر من الذي والله أعلم ما الذي حفظه يعني لا شك أن فيه زاد وفيه كذا وفيه أشياء طويلة وعريضة وألفية ابن مالك وما إلى ذلك ومع ذلك يتحسر. قال ليس بعلم ما حوى القمطر هذا البيت الذي وبخني به شيخي وما العلم إلا ما حوى الصدر وقد نسبه في التعليق إلى الخليل بن أحمد. قال وفقه الله والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه دائما لا يستغني عنه في يوم من الأيام وإذا قدر صحيح قدر سبق معنا على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به ما هو فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل لا بد أن يحفظ ما يمر عليه يوم إلا وقد حفظ شيئا ولو بيتا واحد ولو نصف بيت لا بد. والإنسان إذا استمر على هذه الوتيرة لأن الحفظ يتقوى بالممارسة كما ذكرنا من قبل مثل العضلات. وقد ذكر في التعليق قصة ليته ذكرها في أصل الكتاب وهي قصة ابن هلال العسكري العالم اللغوي المشهور الذي له كتاب الفروق في اللغة معنى أنه يذكر الفروق بين الألفاظ التي يظن أنها مترادفة. ما معنى الترادف؟ ترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى اختلاف اللفظ مثلا بشر وإنسان مثلا سيف ومهند وكذا وهل المترادف موجود أو لا هذا محل خلاف بين العلماء لكن الذي يهمنا أنه له كتاب اسمه الفروق يفرق فيه بين الألفاظ المتقاربة فيقول لدرجة أنه يقول مثلا الفرق بين لفظ السنة ولفظ عام مثلا كذا الفرق بين لفظ كذا يفرق بين ألفاظ متشابهة جدا وقد لا يسلم له جميع ما وهو متقدم جدا يعني ما في مات في تقريبا القرن الخامس ونحو ذلك. فهذا العالم يقول كنت لما في بداية طلبي للعلم أعاني في الحفظ قال فما زال يعاني الحفظ ويجاهد نفسه حتى فتح عليه قال فحفظت قصيدة رؤبة ذكر قصيدة مشهورة بالصعوبة والوعورة جدا مطلعها قاتم الأعماق خاوي المخترق هذه القصيدة 300 بيت قال حفظها في ليلة واحدة في سحر واحد بالأصح 300 بيت من هذه القصيدة التي كل بيت منها بـ10 يعني حفظها كلها في سحر واحد وهذا بسبب تمرينه نفسه وتدريبه نفسه على الحفظ. وبعض الناس هكذا يعني يفتح له فلكن يحتاج الأمر إلى وهو يقول في بداية أمري كان صعبا علي ما قال أنا من يوم ما خلقت وأنا الحفظ علي سهل وهذا باب الشيطان يدخل به على كثير من الطلاب يقول لا أنا والله غير موفق في الحفظ وأنا لا أستطيع. هذا ليس بعذر يعني حاول أن تحفظ ولو قليلا ولو قليلا إن شاء الله تحفظ كل يوم بيت. كثير من الطلاب لو كان يحفظ كل يوم بيت لالآن كان صار يحفظ آلاف الأبيات لأنه مثلا تقول له كم لك في طلب العلم مثلا يقول مثلا 5 سنين 6 سنين تقول له أنت لو كنت تحفظ كل يوم بيت واحد كنت الآن حافظ 2000 بيت يعني 2000 بيت هذه فيها كثير من الأنظام القصيرة التي مثلا إذا كان مثلا نظم الورقات 200 بيت نظم الأجرمية نحو ذلك ابن عاشر مثلا 300 بيت إذا جمعت هذا تصير إمام كبير ما شاء الله الرحبية 170 بيت كذا. فإذا جمعت هذه 1000 ما شاء الله كم فيها من أنظام وكالألفان كم فيها هذا بيت واحد فقط لكن المداومة هذا هو الكلام. أما تلقى الأحباب وتلقى كل ما أقل عارض تقول والله اليوم نعسان وأنا اليوم كذا حران وأنا يوم بردان وأنا يصلح. طيب وبعد قليل أصلا لم تواظب على بيت واحد وإنما تأتيك حلاوة الحفظ فتزيد حتى يصير يعني مما تعشقه ولا تستطيع أن تتخلى عنه. تحب متى يخلو الناس عنك؟ حتى تنفرد بالكتاب، تتمنى هذا، ويجدونك في ركن ما وأنت منفرد بالكتاب. خلوة هذه لا بأس بها شرعا بل هي مطلوبة يعني. طيب إذا قال هنا ابن الفرات كانت هذه عادته، إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل، ولاحظ كلمة إذا أصبح يعني من أول اليوم يضمن المحفوظ. قال ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد حتى إذا كبرت، ما يقول أنا سأصل إلى 30 ثم أتوقف أو إلى 40 احفظ ماشي. طيب قال فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وكان مريضا يعني، ما تقول جاته الموت فجأة، لا كان صنوعا. لكن حتى قيل لبعض العلماء لما قال له في مرض موته، قالوا له جاء دخل عليه صاحبه فقال له رجل فعل كذا وكذا ما الحكم، هو كان فقيها، فقالوا له في هذا الوقت أنت في مرض خلاص على وشك كان الموت، فقال يا هذا لأن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير من أن ألقاه وأنا لا أعلمه. قال فتكلم معه في المسألة وخرج، قال فما بلغت عتبة الباب إلا وسمعت الصياح عليه. أين نحن من هؤلاء؟ وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس، الآن يتكلم الأمر الثاني والمذاكرة. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم فكيف بغيرها. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك نحوه، وقول المحدثين نحوه يعني قريبا منه بخلاف قولهم مثله يعني نفس اللفظ. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. إذن كل هذا في فضل المذاكرة بين الأقران، ولذلك يقول يعني قالوا كما يقولون حفظ سطرين خير من إيش؟ حفظ سطرين خير من رواية وقرين أو كذا، أو من كتابة وقرين. وقر الوقر هو حمل البعير، فقالوا لأن تحفظ سطرين أفضل من أن تحمل علما كثيرا مكتوبا فقط ولم تحفظه ولم. قالوا ومذاكرة اثنين خير من هذين. يقولون زعموا، لكن أنا أرى أن الحفظ يعني آكد من المذاكرة، لكن أيضا في كل خير، فالأصل هو الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، فالأصل هو الجمع ثم بعد ذلك الترجيح. ولشنا ناس النخبة. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، إنما مثل صاحب القرآن الحافظ كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة أي المربوطة بعقال، وقد وضحنا هذا من قبل وقلنا إن الناقة لقوتها إذا ربطت لا تربط وهي قائمة على الأربع قوائم، لأنها يمكن أن تقطع الحبل، فقلنا يربطونها ويعقلون مثلا يدها اليسرى قائمتها اليسرى المقدمة يعقلونها، لماذا؟ حتى ما تستطيع أن تجري، وهذا العقال لا يثبت مع حركتها، يظل ينزل ينزل ينزل، فإذا ما تعاهدها راعيها بأنه كل شوي يرفع كل قليل يرفع هذا العقال مرة أخرى فيتعاهد الإبل. ولذلك قال إذا تعاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، إذا تابعها كل مرة يرفع هذا العقال ويرفع هذا العقال ويرفع هذا العقال خلاص يمسكها بهذا حتى يأتي الوقت الذي يرتحلون فيه، وإذا تركها وأهملها ينزل العقال فتقطع الحبل وتذهب. ولذلك صاحب الإبل المعقل هذا مثال غاية في البلاغة، معناه أن صاحب القرآن عنده هذه الآيات إذا راجعها وكذا تثبت، وإذا تركها تذهب عنه. فإذا كان هذا القرآن الميسر كما قال ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى، فكيف بغيره من العلوم؟ كيف بغيره من العلوم؟ وابن عبد البر توفي حافظا المغرب والمشرق في سنة واحدة، كم هي؟ ها؟ 400 نعم وثلاث وخمسون، سنة 463 نعم صحيح سنة. هذاك البيهقي قبله بخمس سنوات. إذن حافظ المشرق هو من؟ خطيب بغدادي، وابن عبد البر هو حافظ المغرب. وكان بعض مشايخنا يقول بأن ابن حزم الأندلسي على شراسته أثنى على ابن عبد البر يعني، فقال التمهيد لصاحبنا أبي عمر، قال لم يؤلف مثله فكيف أفضل منه. فشيخنا كان يعلق على هذه المقولة يقول هذه شهادة من فم الأسد. الله المستعان. وأظن أنهم ذكروا في ترجمة ابن عبد البر أنه كان في يعني في بعض مراحل عمره ظاهريا، فلعل هذا يكون من الأسباب التي جعلت يقول صاحبنا لصاحبنا. وابن عبد البر طال عمره حتى انفرد يعني بالعلم في مكانه، مات فوق 90، فانفرد بالأسانيد والعلم والفقه، بل إن كثيرا من المتأخرين الذين لهم دراية بمذاهب العلماء وكذا بالنسبة للمسائل الفقهية قد يكونوا اعتمدوا بالأصالة على رجلين، من هما؟ ابن المنذر وابن عبد البر، من أجمع الناس لمذاهب العلماء. ورواه أيضا، إذن أيضا الزهري ابن شهاب الزهري رحمه الله قال إن ما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وفي السؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري أيضا إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، لأن مفاتيحه في قلوب العلماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وحسن المسألة نصف العلم، لأنه ليس كل سؤال، ليس كل يحسن السؤال، فبعض الناس يسألون عما لا ينفع، وبعضهم يسأل عما ينفع لكن أسلوبه غير مناسب وهكذا. ومن هذا ما نبه عنه بعض مشايخنا، يقول مثلا إذا سألت شيخا فلا تقل مثلا أنت يا شيخ سرقت، أعوذ بالله، ليش؟ لا تقل هذا، قل مثلا أنت سرقت ثم قطعت يدك، لا إله إلا الله، لا تقل مثل هذا، وإنما تقول مثلا رجل سرق ثم قطعت يده. وقد سألت مرة شيخنا عن لفظ لغوي فقلت له يا شيخ لماذا كلمة، تعرفون في كلمة عند العرب وهي واردة حتى في صحيح البخاري عن ابن عمر يقولون لا أبا لك، لا أبا لك، فلا أبا لك هذه فيها إشكال ما نحوي، لأنه يعني الأصل أن الأسماء الستة طبعا كما تعلمون لا تعرب مثل هذا العرب إلا إذا كانت مضافة، وهنا غير مضافة، فلماذا يعني؟ فقلت له الشيخ الإعراب في لا أبا لك، فانتسم الشيخ فقال المأمون يعني لما سأل قالوا له للرشيد كان يفضل المأمون على الأمين، مع أن الأمين أمه يعني عربية أصيلة والمأمون أمه أم ولد يعني جارية، فكانوا يلومونه في ذلك، فقال أنا سأريكم يعني، فأتى بمساويك فقال له ما هذا؟ سأل الأمين قال هذه مساويك يا أمير المؤمنين، قال وقال ما هذا؟ قال هذه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، يعني ما يريد أن يقول مساويك لأن مساويك معناها مساويك يعني أنت، كأنه يخاطبه، فذاك ما انتبه قال هذه مساويك، وأما الآخر فقال هذه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، فقال لهذا رأيتم؟ قال له لماذا أنا أفضله؟ فبالتالي مثله، فضحك الشيخ قال لا أبا يعني، كان ما أدري كان مفروض أقول لا أبا له مثلا يعني، ما أقول لا أبا لك. فعلى كل حال هذا من أدب السؤال، فلا تقول مثلا. وأيضا أحيانا نقول أين وقفنا مثلا، فيقولون في باب الزنا مثلا، لا حول ولا قوة، المفروض يقول في باب حد الزنا أو مثلا في كذا، فيقولون فمثل هذا أيضا ينتبه له، وهذا من أدب الألفاظ، لأن الشريعة أتت بالألفاظ في الأدب في الأقوال كما قلنا وفي الأفعال، فالأقوال تحتاج إلى تأدب أيضا وانتباه وإن لم يقصد الإنسان. والأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنهم لا يقولون راعنا بمعنى الذي يقصده اليهود، ومع ذلك نهاهم عن اللفظ الذي يحتمل وأمرهم باللفظ الذي لا يحتمل وهو انظرنا، مع أنهم إذا قالوا راعنا يريدون من المراعاة، فالأمر من المراعاة، ولكن مع ذلك نهاهم. وهذا كثير في السنة، لا يقول أحدكم مثلا خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، لا يقول أحدهم مثلا نسيت الآية وإنما يقول نسيت الآية، لا يقول أحدكم كذا وليقول كذا، لا يقول أحدكم وضئ ربك كذا كذا، لا يقول أحدكم مولاي، لا يقول. هذا اسمه أدب الألفاظ، وهذا باب عظيم في الشرع له تفاصيل كثير. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ إلى أن قال قال الزهري إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم، حسن المسألة نصف العلم. دائما إذا وجدت طالب يسأل أسئلة ذكية هذا يدل على نباهته وعلى أنه سيكون له شأن إذا جمع الشرائط الأخرى والصفات الأخرى. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان، يعني رواه جماعة عنه، مسائل فلان مسائل فلان مسائل فلان، برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، صارت كتب كثير من كتب، لا سيما المحدثون عندهم هذا كثير. وكذلك الفتاوى هي عبارة عن أسئلة، فتاوى ابن الصلاح، فتاوى فلان، فتاوى العز بن عبد السلام، فتاوى كل عالم له مجموع فتاوى، وفيها علم عظيم، لأنها فيها مع العلم النظري هذا الذي ندرسه فيه كيفية تنزيل الأحكام على الواقع، وهذا علم عظيم لا سيما لمعاصريك أحيانا، لأنه قد يختلف الأمر من زمان إلى زمان ومن مكان إلى، فتنظر كيف ينزلون هذه الأحكام في الواقع الذي أنت فيه، لأنك أنت قد يكون عندك العلم لكن لا تحسنه تنزيله. ولهذا من مراتب التفقه مرتبة قراءة الفتاوى، لكن ليس في البداية، بعض الناس يهجم على الفتاوى قبل أن يقرأ الفقه فما يفهمها أصلا، فيأتي هذا يفسد العالم كله، يفسده لأنه ما يفهم أصلا هذه الحالة عندها ضوابط معينة، ولذلك هم أفتوا بهذا الكلام، يأتي هو ويأخذها في حالة ليس لها بأي علاقة وينقلها، يظن أنه كله عند العرب صابون كما يقولون، هذا خطأ، كله سواء، وهو يكون في فرق كبير بين المسألتين، هو لم ينتبه له لأنه لا يعرف. فإياك وهذا المسلك، وهذا يسلكه للأسف يعني بعض الدعاء الذين فيهم خير وكذا، لكن يظنون أن قراءة الفتاوى تغني عن قراءة العلم، فما يحسنون فهم مدارك المسائل والفرق بين المسائل ونحو ذلك. قال والسؤالات المصنفة وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم هذا من الخطأ الشائع، وسندرس هذا اليوم إن شاء الله في الصرف، وإنما يقدم، قدم فعل مضارعه يأتي على يفعله، وأما يقدم فهذه معناها آخر، معناها مثلا تقدم مثل يقدم قومه يوم القيامة، هذه معناها آخر ليس هذا هو المعنى. أما قدم التي بمعنى أتى، قدم على فلان أو قدم، هذه مضارعها يقدم، وهذا خطأ شائع. ومن لطائف بعض مشايخنا أنه قال حسن القارئ أحيانا يفوت الفوائد على الشيخ، يعني مثلا في كلمة خطأ فيها شائع فينتظر أن يخطئ فيها القارئ ليعلق عليها فلا يخطئ فتفوت الفائدة على المخطئين الآخرين. فأحيانا كان في دورة وكان يقرأ له شخص فقال يعني حسن القارئ يعني فوت علينا هذه، فقال له القارئ نبئهم وإن أصبت أنا. طيب، إذن الثوري ذهب إلى عسقلان، فهذه بلدة في نواحي الشام، فهذا سفيان الثوري يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه اكتري لي، الأصل اكتري لي ويجوز اكتر لي لغة، لكن المشهور اكتري لي لأنها على حذف حرف العلة مبنية فعل أمر، اكتري لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم، فقط من أجل أنه جلس ثلاثة أيام ما سئل قال أنا ما أستطيع أن أمكث في هذا البلد، الله المستعان، يعني متعود دائما في كل بلد ينزل يجد مجالس العلم وكذا، فقال لا أمكث أنا في هذا أكثر من هذا، يوم رابع لا أمكث. قال فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذا يقع أحيانا، مثلا نحن في مكة مثلا يأتينا جميع أهل الأرض يأتونا، لكن أحيانا يكون عالم مشغول أو أتى للعبادة يريد أن يفرغ نفسه في هذه الأيام للعبادة لأنه في مكة، فالإنسان إذا طلب منه درسا فإنه يرفض، قل لا أستطيع أن أدرس، أنا ما جئت هنا من أجل أن أدرس. فللأسف يعني أحيانا نفوت نحن، نقول يا خلاص مدام ما يريد أن يدرسني ما أتركه. وكان هناك باب أن تستفيد منه وهو أسئلة تسأله عن كثير من مسائل المشكلة، يعني علماء كبار قد ما تجدهم في حياتك إلا مرة واحدة. قال: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، يغرس العلم في النفس وفي القلب، والمذاكرة سقيه، السقي معنا لا يستغني عنه، والسؤال عنه تنميته. وكان الإمام أحمد جاءه ذات مرة رجل من أهل الحديث أبو زرع الرازي أو غيره، فقال جلس يدارسه إلى أن أذن الفجر حتى ضحى بقيام الليل لأنه لا يلاقيه كثيرا زمان السفر وأشياء، فمن أجل أن ينتهز هذه الفرصة. ثم قال رحمه الله فيما أخبرنا قراءة عن المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. الله أكبر. إن فضل العلماء عظيم، ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. هذه الزيادة طبعا ليست في المصحف العثماني، فلعلها كانت من القراءات التي نسخت في العرض الأخيرة، ليست ثابتة يعني في قراءات المعروفة الآن، لكن العلماء يقولون قراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير. وقد جاء في سنن أبي داود في إسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم. فعلمهم أشياء تتعلق بقضاء الحاجة. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. سبحان الله، يعني يقول له أنا ممتن بمنزلة المملوك لمملوكي، وله علي الحق بمنزلة المملوك لمالكه. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا، هكذا هنا في هذه النسخة تراجع، متلمذا له متبعا له، ولعلها متتلمذا ربما تكون، متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك، لأن عبارة فتايا يعني تأتي بمعنى مملوك، فيقول جعله الله خادما له وفتى له، لأنه قال: وإذ قال موسى لفتاه وهو يشع بن نون، صار نبيا بعد ذلك، لكنه سماه فتى له، هذا هو الشاهد، لأنه كان يتعلم على يديه. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك ابن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو الشاهد، يعرف لعالمنا حقه، جعل له حقا مستقلا عن حق الكبير والصغير. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه براحلته، فقال، هو الشيخ فسر الركاب بالإبل، ومعروف أن الركاب تأتي بمعنى الإبل، فما وجهتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا خيل ولا إبل، وقد يقصد بها، ينظر يعني هل يقصد بها ما يوضع فيه مثلا الرجل من أجل أن يركب على دابته، فقد يكون هذا من معانيه، لكن ما رجعت كتب اللغة تراجع. فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن وربما يكون أمسك له الدابة حتى يركب هو عليها أيضا من أجل لا تتحرك، يعني وهذا نوع من الخدمة يعني. فقال له مستعظما لفعله: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، لأنهم لا يكرمون لذواتهم ولأشخاصهم، وإنما يكرمون لما يحملونه في صدورهم من علم الوحي، فتعظيمهم من باب تعظيم الوحي وما أنزل الله على رسوله ليس لذواتهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم السلف والمتقدمون، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. هذه قولهم كأنما على رؤوسهم الطير، هذا تشبيه معروف في اللغة، معناه أنه لا يتحرك، لأن الطير أقل حركة يذهب، فإذا كان على رأسك طير وأنت لا تريد أن تحركه معناه لا تتحرك أنت. وقد رأيت شيخنا أيضا كثيرا، كان قديما هو، رأيت يعني شيخنا الشيخ سعد الشتري وأيضا الشيخ صالح العصيمي، الناس الذين لا يكادون يتحركون في الدرس، لا يكادون، الآن مع الكاميرات وكذا ربما، لكن قديما رأيت الشيخ سعد لا يكاد يتحرك، ما يتحرك منه إلا شماغه مع الهواء فقط من شدة وقاره يعني ورزانته، وكذلك الشيخ صالح. وقال محمد بن سيرين رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الكبير، ليس الصغير، الفقيه، ولده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى هذا يطلق على هذا وعلى ابنه، فأما الأب فهو تابعي وأما الابن فهو فقيه، والفقيه هذا فيه ضعف في الحديث، وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا فتابعي ثقة معروف. رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير، تعاملون معه كأنه أمير. وقال يحيى الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة أكثر من مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، يعني ينكرون عليه، كيف ترفع صوتك بحضرة مالك، فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم. مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطائه إذا وقعت منه زلة. ذكر عشرة أشياء، عشرة، الأول التواضع له، لا يتكبر على الشيخ حتى ولو صار وآتاه الله علما أعظم من علم الشيخ يتواضع له اعترافا بفضله، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يعني زلات، لأنه قد يكون علمك إنسان وأنت في بداية عمرك أشياء ثم أنت يعطيك الله عز وجل من العلم، والأصل أن العلم كلما ازداد ازداد التواضع، كما قالوا مثل الشجرة كلما أثمرت تواضعت، ولا يعني ليس كالدخان الوضيع الذي يرتفع في طبقات الجو وهو وضيع. فإذا شامخات الأشجار هي الأشجار الفارغة، وأما المثمرة فإنها تنحني بما فيها، كذلك ينبغي لطالب العلم كلما حمل من العلم تواضع، لأن العلم فيه ما يزجر نفسه عن الكبر ونحو ذلك، فبالتالي يتواضع للشيخ حتى ولو صار أعلم منه. وهذا يدخل فيه حتى المدرسون الذين درسوك مثلا في الابتدائي أو في الروضة، أو حتى لو درسوك علم الدنيا هذا يساعدك أيضا، ساعدك في أشياء كثيرة أكيد، علمك القراءة، كل الذي تقرأه علمك شخص في الروضة أو في الأول الابتدائي، علمك هذا الذي تقرأ كيف تقرأ وكيف تكتب وكيف وكيف، بالتالي تحترمهم وتحفظ لهم حقهم. والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه إذا خاصة وقت الدرس وفي غيره أيضا، ما يتكلم ويلتفت عنه وهو لا يلقي له بالا، هذا من سوء الأدب. ومراعاة أدب الحديث معه، مثلا لا يقاطعه ولا يرفع صوته عليه ولا يعني يتكلم بأسلوب لا يليق، وإذا حدث عنه وكذلك لا يناديه باسمه، وبعضهم يقول حتى لا تقول يا شيخ فلان، بعض مثل الشيخ بكر أبو زيد يقول هذا من سوء الأدب، إنما تقول مثلا يا شيخ أنا يا كذا. وإذا حدث عنه عظمه، إذا حدث عنه يعني كان يذكره وهو غير موجود، يقول مثلا شيخنا فاضل شيخنا كذا، لكن ما من غير غلو، أما كما يفعل بعض المتأخرين البحر الخضم متلاطم الأمواج شمس الزمان وآية البرهان وكذا ثلاثة أسطر وهو يمدحه لسه الاسم ما جاء، ثم تجد رجلا ما تعرفه ولا سمعت به من قبل، هذا من الغلو يعني المشي. ولذلك قال بل ينزله منزلته، يعني ما يأتي له شخص حرفوش فيقول هذا شيخ الإسلام وهذا علامة مثلا. بعض الناس يعني من حبهم للمشايخ ومن يعني تقديرهم لهم يغلون فيه، يقولون فضيلة الشيخ التقي النقي الكذا ومبالغون، هذا ليس بجيد، بل هذا يزري بالشيخ من حيث تريد أنت تعظيمه. ولذلك قريبا حصل هذا، واحد من الناس تكلم عن شيخنا الشيخ محمد علي آدم فبالغ في وصفه جدا، قال هذا الذي يحفظ مع الكتب الستة بأسانيدها ويحفظ، ونحن نعرف أن هذا كلام باطل، هذا ليس صحيح، لأننا يعني قرأنا عليه ورأيناه وكذا، نعرف له من الفضل ومن العلم وكذا، لكن لا يبالغ الإنسان فيصف الإنسان بغير ما هو فيه، هذا يسوء. لماذا؟ لأن الناس يضطرون أن يردوا عليه فيكونون كأنهم ينتقصون من قدر الشيخ. فمثلا نقول لا هذا ليس بصحيح، الشيخ لا يحفظ، يحفظ ما يحفظ، فيضطر يذكر دليلا على أنه لا يحفظ، يقول مثلا أنا كنت عنده في المجلس الفلاني وما عرف حديث كذا، الحديث المشهور الذي في الصحيحين مثلا، وهذا يصير فيه انتقاص، ثم الناس يسخرون به ويستهزئ ويقول انظر ماذا يقول هذا وكذا، فهذا من الغلو والمشين، لا يصلح هذا. وليشكر تعليمه ويدعو له، هذا أيضا يشكر تعليمه بالقول والفعل والقلب، يحفظ له الجميل بقلبه ويثني عليه ويشكره بلسانه من لا يشكر. وجاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن أخرجه داود والترمذي وغيرهما، ولعل الترمذي قد صححه، من لا يشكر لا يشكر الله. ويجوز أيضا أن تقرأ بالرفع، إذا جعلناها شرطية جزمت فكسرت لالتقاء الساكنين. طيب، وكذلك يدعو له، وهذا قد ذكره أهل العلم، أنك إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه، وإذا ذكرت الصحابة رضيت عنهم، وإذا ذكرت غيرهم من العلماء ترحمت عليهم. ولذا قالوا لماذا تقرأ كلام الأبرار ولا تترحم عليهم؟ وإذا ذاك دائما قال المصنف رحمه الله، قال الزهري رحمه الله، قال فلان، هذا من أدب العلم ومن شكر العلماء ومن حفظ مكانتهم، ولا يظهر الاستغناء عنه، يعني ما يظهر له أنه استغنى عنه وأنه ما يلزمه وخلاص أنه العلم اللي عندك ده خلاص كملناه ومشينا لزول، لا، وإنما دائما يظهر يعني إذا يعني أنه يحتفي به ويستفيد منه وكذا ويتأدب معه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، هذا واضح، وليتلطف في تنبيه على خطئه إذا وقعت منه زل، هذا هو الأدب العاشر، أنه إذا وقعت منه زل فيتأدب معه، لا ليس كما يفعل هؤلاء المشهرون، ليس كذلك. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إذا أزلت العالم، لأن كما قال هو في التعليق يعني زلة العالم طبع العالم، باعتبار أن العالم يعني الخلق مجبولون على الخطأ، أن كل بني آدم خطأ، فإذا أخطأ ماذا نفعل؟ ستة أمور قال لك، إذا عالم أخطأ عليك بستة أمور. الأمر الأول، وهذا قال من أنفس ما في هذا الكتاب، هو قال هذا، الأول التثبت في صدور الزلة منه، يعني أول شيء هل هذا وقع أو لا، لأن الإنسان قد ينقل لك أنه قال كذا أو فعل كذا وهو بريء من ذلك، ولا يلزم أن يكون الناقل كاذب، ممكن يكون فهم الموضوع على غير وجهه أو سمع خطأ أو واضح، فأول شيء نتثبت، بل لو قال هذا الكلام، لو قاله فقيل له هل قلته فقال لا، اعتبره رجوعا خلاص، مدام قال لا الإشكال لو قال نعم وأصر عليه، أما إذا قال لا خلاص انتهى الموضوع، ما نذهب لا أنت قلت هذا الكلام ونادي بالشريط، لا خلاص، إذا قال لا قل عفى الله عما سلف، خلاص انتهى الموضوع، معناه أنه لا يتبنى هذا الكلام، قد يكون قاله هو نفسه لا يذكره أحيانا لأنه يقول في يعني مضائق قالها، إلزامات من بعض الناس، أشياء مجلس قديم قبل 20 سنة، بعض الناس الله يهديهم مثلا أي إنسان يأخذون من زمن الشرائط والسيديهات منذ ولد، أي محاضرة يسمعونها كاملة عشان يقولون قالوا في هذه الدقيقة كذا وقال في هذه الدقيقة، ما أدري من أين أتوا بهذا، يزعمون أنها سلفية. والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنه، وهذا يقع فيه الخطأ أعظم من الأول، وهو أنه هل هو خطأ أصلا، قد تكون أنت تظن أنه خطأ لأنك أنت جاهل، وإلا فهو ليس خطأ أصلا، وهو قول مثلا يكون معروف عند أهل العلم لكن أنت ما سمعت به أو ما فهمت كلامه، كلامه هذا عنده محمل معين يعرفه العلماء وأنت لا تعرفه، فليس الذي يحكم على الخطأ أنت أيها الحرفوش، لست أنت، وإنما قالك هذه وظيفة العلماء الراسخين، فنسأل عنها العلماء سؤال إرشاد ليس سؤال نميمة وسؤال إيقاع بين العلماء وكذا، وإنما بنية نصيحة المحضة فقط لأجل أن ينصحه هذا العالم، ينصحه ويتكلم معه، لأنه قد لا يقبل منك أنت لأنك صغير وما ليس لك قدر في العلم، أما إذا كلمه زميله وسميه في العلم وقال له أنت قلت هذا، قال نعم، قال طيب ما وجهه، يستفسره فيعرف ماذا يريد، ويقول طيب هذه العبارة يعني بعض الناس فهمها، أنا أعرف أنك مثلا مثل هذا لا يخفى عليك وكذا، لكن يعني هذه العبارة مجملة فهمها بعض الناس عنك خطأ، فلو وضحتها مثلا لو كذا، هذا هو المقصود، لأن المقصود هو تبيين الحق وأن الإنسان يرجع عن خطأه، ليس المقصود الانتقام منه وإسقاطه. ولذلك حتى في العناوين مثلا نصب المنجنيق على فلان، ليش؟ لماذا؟ نحن في حرب ولا هذا أخوك أنت أخطأ، تريد أن ترده إلى الصواب ولا تريد أن تنسف، كلها نسف وخسف ومسخ، ليش؟ لماذا؟ لأي شيء؟ أنت هذا أخوك المسلم أن تريد أن ترده إلى الخطأ ولا تريد أن تفجره وتنسفه وتقذفه؟ حول ولا قوة. طيب قال والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، إذا أخطأ لا يتابع ولا خطأ، هذا ليس فيه مجاملة لأن الأمر دين، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، وهذا من الأدب الراقي، يعني الإنسان يحاول أن يلتمس له عذر، يقول لعله قصد كذا ولعله يعني يستدل بكذا، وحتى لو كنت ترى أن هذا الدليل لا يصح لكن تقول ولعله يعني قصد ومأخذه في هذه المسألة كذا وكذا، لكن الأصح هو الذي قاله العلماء وهو كذا وكذا. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، كل إنسان الأصل في نصيحة كل إنسان أن تكون سرا، هذا هو الأصل، وفرق بين النصح له وبين تبيين الحق، لأنك ممكن أن تبين الحق من غير أن تذكر صاحب الخطأ، فتقول مثلا القول بأن كذا وكذا مثلا لا يصح وهذا قول غير صحيح وأهل العلم ليسوا على هذا والصحيح وكذا وكذا، هكذا بينت الحق ورددت الباطل بعيني الذي ذكره، لكن لا يلزم منه أن تقول فلان فلان، هذه مرحلة إذا كان هو إنسان زائغ ومنحرف تحذر منه، وأما إذا كان إنسان من أهل السنة وكذا فإنه يرد خطأه ويبين ويبطل قوله، ما في إشكال، هذا من الجهاد ومن إظهار الحق، لكن لا تلازم بين إبطال القول وبين التشنيع على القائل، التشنيع على القائل هذا مقام آخر له مقام معين، لا بعنف وتشهير، ولذلك غالبا لا يحسنه الشباب لأنهم متحمسون، مثل ما في شباب يتحمسون في أمور التكفير والتفجير وكذا، هناك أيضا شباب كثير يتحمسون في أمور الحكم على الناس في التبديع وما إلى ذلك، هذا يحتاج إلى أمرين، العلم والحلم من جهة والحكمة والخبرة من جهة أخرى، ليس كل يعني شاب كان قبل 3 أشهر يرقص في الحفلات مع النساء ثم الآن يزعم أنه هو حامي السلفية الوحيد وكذا ويبدع ويجرح، هو قبل 3 أشهر كان يرقص مع كتفا بكتف مع النساء، بعدين يجي الآن يسوي أنه هو حامي السلفية، والناس الذين نشأوا في السلفية قبل 50 سنة والعلماء الراسخين وكذا يبدعهم ويشنع عليهم، ليس هذا إليك، هذا إلى أهل العلم، لا بعنف وتشهير، لا بعنف وتشهير. والسادس لأنك أنت تحب هذا، هل تحب أنك إذا أخطأت، كل الناس يخطئون أنت أيضا تخطئ، هل تحب أنك إذا أخطأت شهر بك وفلان قال وكذا وكذا، ولا تحب أن يستر عليك وأن تنصح بلطف؟ لا شك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسادس حفظ جنابي، يعني جانبي، يعني حفظ كرامتي، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، وإنما بس يجتنب ما أخطأ فيه. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، يعني يريد أن يكرم العالم لكنه يؤذيه، كالازدحام على العالم، يزدحمون عليه فلا يستطيع أن يمشي. من اللطائف التي وقعت لي مع شيخي الشيخ محمد علي آدم والشيخ محمد الأمين الهرري أني ذات يوم كان الشيخ خارج من الفصل وكنت أريد أن أسأله الشيخ محمد علي آدم تولوي الإثيوبي، فوقفت أمامه أريد أن أسأله، وجاء الشيخ الهرري من خلفه. الشيخ الهرري كما ذكرت لكم هو ابن 80 لكن كأنه ابن 20 ما شاء الله. فوجدني واقفا أمام الشيخ، والشيخ يريد أن يخرج من الفصل، فضربني من الخلف وقال لي ابتعد عن طريق الشيخ لا تقف أمامه، فعلمني يعني فائدة بضربة لكن يعني أحلى من العسل إن شاء الله. لأن علم يعني إذا أردت أن تسأله سر معه ولا تقف أمامه، لأنك إذا وقفت أمامه تعترض طريقه فلا تجعله يستطيع أن يمشي. شيخنا يعني يبالغ في المحافظة على الأوقات، كان لما كان يعني صحته جيدة وكذا ما شاء الله، مع أنه أيضا فوق 60 والآن 70 ممكن فوق 70، لكن يمشي بسرعة جدا ما يقف يعني، ولا تسأله أنت تمشي معه ويعطيك إجابة مختصرة هل يجوز كذا، افعل افعل بس خلاص مثلا إذا أجاب يعني وهكذا. فبالتالي هناك أشياء صورتها صورة التعظيم للعالم، مثلا إنسان يريد أن يسألك فيبالغ في إطالة السؤال وتشقيقه، وهذا صورته أنه يريد مهتم أن يستفيد منك، لكنه أحيانا يعني يضجر الشيخ ويثقل عليه، فينتبه الإنسان لهذا. والإنسان إذا تأدب مع الشيخ أعطاه أكثر من الذي يظهر الحرص ويضايق الشيخ، هذه قاعدة أنا أعطيها له. يعني مثلا أنت تقول للشيخ، في إنسان مثلا يريد درسا طويلا من الشيخ، هذا واقع، فيقول له الشيخ مثلا، يقول له الشيخ تعال نأخذ مثلا ربع ساعة، يقول له يا شيخ ربع ساعة إيش تسوي ربع ساعة، أنا أريد ساعة ساعتين يعني الكتاب طويل ونريد أن ننتهي، هذا ما يعطي الشيخ حتى ربع ساعة ما يعطي. وأما الذي يتأدب معه يقول الشيخ ولو خمس دقائق وأنتم مشغولون، وشيخ لو فيها تعب عليكم اتركوه وكذا، هذا هو الذي يهتم به، هذا الذي، لكن لا يصل إلى درجة أن تظهر الزهد في الشيخ، لا لا تظهر الزهد، أظهر الحرص مع غاية التأدب، هذا هو الذي يجعل الناس يبذلون لك، يقول هذا طالب مؤدب ما شاء الله يراعي أو لا بد أن نجتهد معه، ويستحي منه الشيخ فيعطيه أكثر من غيره، يقول تعال ما في مشكلة، يضغط على نفسي من أجله. أما الثقيل فلا يرد عليه الجوال ويتهرب منه، ويقول هذا لو مسك فيه لصقة خلاص ما أستطيع أن أتخلص منه. ولهذا هذه أمور كثيرة ما ينتبه لها، وأحيانا ينتبه لها يعني من الضعفاء أمثال الذين يدرسون ويدرسون، يجمعون بين الأمرين فيكون في الموقف الأسفل والأعلى، فيعرف يعني ما لا يعرفه غيره. ويسر لنا بعض المشايخ بهذا، يعني يقولون فلان هذا يأتينا مثلا في أوقات غير مناسبة ويطيل عندنا الجلوس، والشيخ يستحي منه ما يستطيع أن، لكنه متضايق لن يعطيه ما عنده من العلم بانشراح وكذا. أما إذا كنت أنت الذي تعطيه راحته فهو يأتيك وهو منشرح الصدر ويحب أن يعطيك، هذه من أسرار المهنة يعني لا تستطيل مثل هذه المجالس، وفيها من الفوائد ما قد لا تجدونه في كثير من الكتب، كالازدحام على العالم والتضييق عليه، الله المستعان، يعني ضربة الشيخ العربي يعني لها أصل، وإلجائه إلى عسر السبل. فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة شيخ الإمام أحمد إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته، كما ما تصل الدرجة دي مشكلة. ونختم بهذه الطرفة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان الأعمش يعني عنده منهج آخر كما قلنا، يخبط رجل بالحائط والآخر يعني عنده كلب يغري عليه على أصحاب الحديث الذين في الخارج، وهكذا يعني هو الذي يهجم عليهم لا ينتظرهم حتى يهجموا عليه. طيب نعلم ننتقل إلى درس البناء.